وما علكم تسألون بسم الله Thank you. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه قل إسرائيل الكتاب والحكم

والليل وما وسط الله والقمر

ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية وعملات القرن العشرين الشيخ عنتر سعيد مسلم. وطول التليفون 73 أطول. أما مخبرات الصوت العالمية والأضواء الكاشفة إدارة السيد حماد بأرنشو أمام الوحدة الزراعية بأرنشو تليفون 11 بسيول. الفراشة الحديثة إدارة جلجل دياب لبيار لبيار. أيها الإخوة، يا رب الرقيب شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.